بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة ولم به بعد الشتات وأمن به بعد الخوف، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحمد ربي جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم جميعا خير الجزاء على هذا الحضور الرائع المتميز. ووالله إن مما يجعل الإنسان يستبشر بالخير وبنجاح الدعوة الإسلامية وبإقبال الناس على الخير وبنصر الله تعالى لهذا الدين، الذي يجعلنا نستبشر أكثر ونثق، هو ما نراه من هذه الجمعة الطيبة التي تحضر لهذه المحاضرات الشرعية. ولئن كان الذين يجتمعون ربما أحيانا في الكرة أو في الغناء أو في ما شابه ذلك يتفاخرون بكثرة الأعداد التي تجتمع بين يديهم، فإننا نفرح والله ونفخر بهذه الأعداد الطيبة المباركة التي تحضر في المحاضرات الشرعية طلبا للعلم وحرصا على الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أنه ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فأسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، وأسأل الله أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، مثل هذا الملتقى الرائع الذي يتكلم عن العائلة، يتكلم عن الأسرة، نحن نحتاج إليه جدا، وذلك أن الإنسان ربما يحتاج إلى أن يتعرف إلى خبرات الآخرين المتعلقة بالتعامل بين الزوجين، المتعلقة بتعامله مع أولاده، تعامله مع نفسه إلى غير ذلك. لذلك إذا نظرت اليوم حتى في النسب المشتهرة في الطلاق، و سواء في الدول العربية أو الإسلامية فضلا عن غيرها من الدول، تجد من ذلك عجبا. يعني أنا كنت أطلع على بعض النسب خلال الفترة الماضية، وجدت التقارير الرسمية عندنا في السعودية تقول إنه في كل ساعة ونصف تقع حالة طلاق. لما تقسم حالات الطلاق في السنة يظهر عندك في كل ساعة ونصف حالة طلاق. في مصر في كل نصف ساعة حالة طلاق. في الإمارات في كل ساعة حالة طلاق. طبعا نحن لا نتكلم عن جنسية معينة سعودية أو في الإمارات أو في مصر، إنما نتكلم عن ما يرفع إلى المحاكم سواء كان من المواطنين من المقيمين إلى غير ذلك. المقصود أنه يقع طلاق بشكل كبير. فلما نظر في أسباب هذا الطلاق وجد أن الذين حضروا دورات تتعلق بالتعامل بين الزوجين ومتى يصح الطلاق ومتى يجوز أن توقع الطلاق أصلا في أوقات معينة لإيقاع الطلاق، ما يجوز الإنسان في أي لحظة يقول لامرأتي أنت طالق، لا، في أوقات معينة يجوز أن يطلق فيها وأوقات حرام أن يتلفظ فيها بالطلاق. الذين حضروا هذه الدورات استفادوا منها إلى درجة أنهم أقل الناس تطليقا لزوجاتهم، وصار عنده معلومات لا تكتسب إلا بالخبرة الطويلة. لذلك حتى أنت لو أردت أنك تتزوج مثلا لا يصح تذهب إلى واحد أعزب وتقول له والله يا فلان أنا ناوي أتزوجها أعطني نصائح، لا يستطيع يعطيك نصائح وهو لم يجرب أصلا. لكن لما تذهب إلى شخص صار له متزوج أكثر من 20 سنة أو 30 سنة تقول له أعطني عصارة وزبدة هذه 20 سنة التي قضيتها في زواجك، تجد أنه يقول لك انتبه لا تفعل الشيء الفلاني، هذا يؤدي إلى مشكلة بينك وبين زوجتك، وإذا تضايقت من كذا فأجل الموضوع إلى الوقت الفلاني، وإذا قالت لك زوجتك كذا فقل لها كذا، إن كان الأولاد موجودين فافعل كذا. فيعطيك زبدة ربما تعلمها بتعب شديد، تعلمها بعد أخطاء وقع فيها وفلوس صرفها إلى غير ذلك. حرص الإنسان على أن يستفيد حقيقة في مثل هذه الاجتماعات الطيبة، وجزا الله الإخوة القائمين عليه خير الجزاء، لأنه يعطيك فعلا خبرة وأساليب تستطيع من خلالها أن تتعامل مع زوجتك، تتعامل مع أولادك، بل تستطيع أيضا أنك تحل مشاكل غيرك. يعني يا جماعة نحن لا نريد فقط يقول واحد والله أنا غير متزوج إذن لا أحتاج إلى هالمحاضرات، لا، بل حتى وإن كنت غير متزوج أو ليس عندك أولاد أنت تحتاج أن تخبر غيرك بهذه الفوائد، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتي أصحابه ويؤدبهم ويعلمهم وكان يحل مشاكلهم وإن لم يكن هو صلى الله عليه وسلم واقعا في المشكلة نفسها. يأتي إليه عبد مملوك ويسأل عن حل مشكلة معينة وهو عليه الصلاة والسلام ليس عبدا مملوكا، ومع ذلك يحل له المشكلة لأن عليه الصلاة والسلام اكتسب خبرة وعلم ووحي من رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، من أعظم النعم التي ينعم الله تعالى بها على من يشاء من عباده الذرية الطيبة، وكان من دعاء الأنبياء والصالحين أن الواحد منهم يرفع يديه ويقول كما بين الله جل وعلا ذلك، قال سبحانه وتعالى والذين يقولون ماذا؟ اغفر لنا أو تجاوز عنا أو ادخلنا الجنة أو أعذنا من النار، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فهو لا يريد أي ذرية، يريد ذرية قرة عين. أما ولد يعمل لي مشاكل أنا ماذا أريد فيه؟ يا أخي لما يكون عندك ولد كل يوم يتصل بك قسم من أقسام الشرطة، واليوم الثاني يأتي إليك جارك ويقول ولدك كسر سيارتي، بعده يأتي إليك مدير المدرسة ويقول لك يا أخي ولدك هذا يضرب الطلاب دائما، بعده يأتي إليك ربما امرأة تقف عند الباب وتقول يا أخي ولدك هذا يتعرض لابنتي دائما، بعدها يأتي إليك الجهة المكلفة بمكافحة المخدرات ويقبضون على الولد قالوا هذا مهرب مخدرات. يا أخي ماذا تريد من هذا الولد الذي لا ينفعك في حياتك ولا يقف معك عند حاجتك ولا يأزرك في أزماتك ولا يشرفك لما تمشي في مكان وتقول هذا ولدي، كل يوم عامل لك مشكلة. لذلك من دعاء المؤمنين يقولون هب لنا يا رب نحن نبغى زوجات ونريد أولاد، لكن ما أريد أي زوجة لا ولا أريد أي ولد، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. بل يحيى ابن زكريا لما دعا أبوه به، زكريا عليه السلام وصل عمره إلى 100 سنة وزوجته أيضا كبرت في السن وكانت تشتاق إلى الولد وهو يشتاق إلى ولد ولم يرزق بأولاد، وكان في شريعتهم أن الرجل لا يتزوج على امرأته زوجة أخرى، فهو ما يقدر أنه يتزوج عليها وهي لم ترزق بأولاد، وبالتالي بقي الرجل يدعو الله تعالى دائما يا ربي هب لي أولاد يا ربي هب لي أولاد. اسمع بالله عليك واسمعي كيف وصف الله حاله، يقول الله جل وعلا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم قال واجعله ربي إيش رضيا. ما أريد أي ولد يا رب العالمين، حتى وإن كنت وصل عمري إلى 100 سنة وأشتاق إلى أن يكون عندي ولو ولد لو نصف ولد، لكن يا ربي إذا بتعطيني ولد أسألك يا ربي أن يكون رضيا، لا أريد ولد يا ربي يعمل لي مشاكل، لا أريد ولد كل يوم مدخلني إلى قسم شرطة وكل يوم فاضحني في مكان وربما يوم من الأيام ضربني ولا قتلني، لا أريد ولدا يا ربي بهذا الحال. سبحان الله، قبل كم يوم كنت في إحدى المناطق ويحدثني أحد الناس هناك عن عمه تاجر كبير، يقول لي يا شيخ والله أولاده دائما يقولوا له عطنا فلوس عطنا فلوس، وهو يعطيهم شيئا يسيرا بقدر حاجتهم، وكبروا وبدأوا يطلبون أكثر، هذا بيشتري سيارة النوع الفلاني وهذا كذا، يقول والله يا شيخ إن 3 منهم حملوه وهو في الدور مدري كم في العمارة وقربوه عند النافذة، تعطيك الواحد منه 1,000,000 ولا نرميك؟ يقول واضطر والله يوقع لهم شيكات كل واحد 1,000,000 وأخذوها وصرفوها. هل ورد هذا؟ أنا ماذا أريد به؟ إذا كان سيتعب الإنسان ويصرف الفلوس ويتزوج ويربي ثم يكون الولد بهذا الحال، ينتهي بالحال بدل ما يخفض وجهه عند رأسي ويقبل رأسي ويدي ويقرب لي عالي وأنا طالع من المسجد يحملني عند النافذة، لا والله هذا لا أفرح به. لذلك يا جماعة، حتى من منذ أن يكون الابن في صلب أبي في ظهره، والأب يقول يا ربي إذا بتطلع ولدي هذا للدنيا ستخرج ولدي من صلبي، يا ربي أتوسل إليك وأرجوك يا ربي أن تجعله رضيا، ما أبغى ولدي يا ربي يعمل لي مشاكل. شوف دعاء الأنبياء يقول واجعله ربي رضيا. بل حتى لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم، إبراهيم يا جماعة كبر سنه ولم يرزق بأولاد، وجلس إبراهيم يوما في بيته وعنده زوجته سارة، ما عنده في الدنيا إلا المرأة العجوز، وهو أيضا شيخ كبير. وفجأة جاء إليه ثلاثة رجال شباب حسان الصورة جميل المنظر، وإذا بهم يقبلون عليه، سلام عليكم، عليكم السلام، قالوا سلاما، قال سلام، تفضلوا يا مرحبا، وجلسهم في مكان الضيوف. ودخل مباشرة إبراهيم من كرمه، إذا واحد طرق الباب ما يقول له نعم وش تبغى ماذا تريد، لا يا مرحبا تفضل على طول. فهؤلاء فتح الباب مرحبا تفضلوا. وجرت العادة عندهم أن الناس في أثناء سفرهم ليس هناك أماكن يشترون منها طعاما، يعني نحن اليوم أنت لو أنك ماسك الخط ماشي المكة مثلا، ما يحتاج أنك وانت طالع من البيت تشيل معك خبز وتشيل جبن وتشيل طعام وكذا، لا، إذا أردتم طعاما وقفتم وشريتم من أي مطعم ولا أي بقالة. في السابق الناس لا، كان الواحد منهم يحمل طعاما لكن ربما ثني الزاد منه انتهى، فيحتاج إلى أن يطرق بابا أو يأتي إلى خيمة أو يرى نارا من بعيد، وكان الكرماء يشعلون نارا عظيمة حتى يراها الضيوف من بعيد. فأقبل هؤلاء وطرقوا الباب على إبراهيم. إبراهيم عليه السلام كريم، فمنذ أن طرقوا الباب قال يا مرحبا تفضلوا، ودخلوا قالوا سلام، قال سلام، ودخل إلى بيته وبسم الله الله أكبر، ونحر لهم عجل، حتى ما هو بتيس ولا عنزل صغيرة، لا عجل، بسم الله الله أكبر، وجعله حنيذ، يعني جعل يشويه على الحجارة، يعني يشعل النار، فلما تكون النار جمر يضع حجارة مصفحة فوقها ويبدأ يشوي عليه اللحم من أطيب الطعام. هذا الرجل لا عنده خادم ولا عنده أولاد يصنعون معه ذلك، ما فيه إلا الشايب والعجوز، وجاء وبسم الله وضع الطعام بين أيديهم. قال الله تعالى وهو يصف الواقع قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ، وفي آية أخرى بعجل سمين، وجاء وضع بين أيديهم. الملائكة ما تأكل أصلا، الملائكة ما تأكل ولا تشرب، ليست مثلنا، فالملائكة واقفين ما أكلوا. قال الله فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، ما مدوا أيديهم للطعام، نكرهم وأوجس منهم خيفة، قالوا ايش هذول اللي دخلوا عندي لا يأكلون طعامي ولا مدوه إليه. مثل لما أنت مثلا واحد جاء طرق عليك الباب، فتحت قال سلام عليكم، قلت عليكم السلام تفضل، ومباشرة دخل، أنت انحرجت، الرجل دخل تقول له اطلع، دخل وجلس، ودخلت البيت وجبت القهوة وخدت الفنجال وصبيت، تفضل، أخذ حط عينه في عينك ولا مد يده الفنجال، تفضل تقهو، فما مد يده إليك، طيب تفضل تمر، فما مد يده إلى تمر ولا إلى قهوة، وانت قلت تفضل تقهو تقهو، ما مد يده إليك. ألا يقع في قلبك خيفة ولا لا يا جماعة؟ وتقول هذا ما وش يبغى، هذا يبغى شر، هذا اللي ما مد يده للتمر ولا مد يده للقهوة هذا، ودخل بيتي، فما بالك إذا كنت أنت شيخا كبيرا وامرأتك عجوز كبيرة ولا عندك ولد ولا تلد ولا خدم ولا أحد يحميك، ودخل ثلاثة شباب أشداء وجالسين عندك في البيت وتحط الطعام ولا يقربون، طيب ماذا تريدون؟ هذا اللي وقع في نفس إبراهيم. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. وش يبغون هذول اللي لا مدوا أيديهم للطعام ولا ماذا يريدون؟ قالوا لا تخف. هم مباشرة الملائكة عرفوا أن إبراهيم وقع في قلبه توجس منهم خيفة وتوجس شرا، ماذا يريدون هؤلاء؟ قالوا لا تخف. قال الله وبشروه بغلام عليم، وفي آية أخرى وبغلام حليم، في آية أخرى قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. لكن انظر الآن إلى الوصف، وبشروه بغلام، ما قال الله تعالى بغلام وانتهت الآية، لا، لأنه لما يبشره بس بغلام هذا لا يكون فرحا تاما، لا بد يا ربي إيش صفة الغلام؟ هو غلام يسرني إذا نظرت، ويطيعني إذا أمرت، وينتهي إذا نهيت، ويتلطف معي إذا تكلمت. يا ربي هل هو غلام يسوى من يفرح به ولا لا؟ لذلك قال الله تعالى هنا وبشروه بغلام حليم، أخلاقه زينة ولدك. وفي آية أخرى عليم. قال الله وامرأته العجوز قائمة، قائمة قيل كانت قائمة عند الضيوف لأن إبراهيم ما عنده خادم ولا ولد، فجرت العادة أنها تحط لهم الغداء وتقف بحجابها، يمكن يقول أعطونا ماء، أعطونا لبن، أعطونا كذا، يمكن يحتاج شيء. وقيل قائمة عند الباب لأنها رأت ضيوفا غربا ولا تدري ماذا يريدون، وتنتظر أن زوجها يريد شيئا، فهي وقفت عند الباب. فلما قالوا يا إبراهيم سيأتيك أولاد، قال الله وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا قالت معقول أني أولد؟ أنا عجوز كبيرة، لا يمكن أني أحمل أصلا، وبعدين هذا شايب منتهي، لا يمكن أيضا أن يطأ كما يطأ الشباب. قالوا أتعجبين من أمر الله، هذا أمر الله الذي يقول للشيء كن فيكون، ما تعجبين منه؟ فهو الذي يفعل ما يشاء سبحانه، هو الذي قال للنار كوني بردا وسلاما. ما تذكرين لما كان إبراهيم شابا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وانتهى. قالوا أتعجبين من أمر الله. ثم دعا لهم الملك جبريل رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. لذلك حرص الإنسان يا جماعة على أن يكون الولد صالحا، على أن يكون الولد تقيا حليما، هذا أول من يستفيد منه هو أبوه. لذلك إذا نظرت في تعامل الأب مع ولده اعلم بأن هذا التعامل سوف يؤثر في آخر الأمر إما حسنا أو قبحا، حتى لو صار هذا الولد مرت به مرحلة من مراحل فيها نوع من السوء، لكنه بعد ذلك سوف يصلح حاله. طيب السؤال، كيف يستطيع الإنسان أن يجعل أولاده فعلا سارين له؟ هل يكفي المسألة فقط أن ندعو، أم أن هناك أشياء يستطيع أن يبذلها المرء بحيث يصل إلى مرحلة من المراحل يقول أنا على الأقل ما قصرت، يا ربي أنا ما قصرت في التربية، لكن أنت الذي تصلح من تشاء. أقبل رجل يوما إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يشتكي عقوق ولده، غضب عمر ونادى الولد جيبوا لي هالولد تعال أنت عاقم بأبيك، وين الدرة؟ ارفع الدرة عليه بأدبه. فقال الولد يا أمير المؤمنين على رسلك، يعني انتظر شوي على رسلك، أليس لي حق على أبي كما أن لأبي حقا علي؟ هو أن فقط المسألة أبي له حقوق علي فقط وبر والدين بر والدين، ولا أنا لي حقوق بعد؟ هذا سؤال جميل. أليس لي حق على أبي كما أن لأبي حقا علي؟ قال بلى. قال فما حقي على أبي؟ قال أن يسميك أن يحسن اختيار أمك، اختار امرأة يعني تفخر أن هذه أمك وهؤلاء أخوالك. قال أن يحسن اختيار أمك، وأن يسميك اسما حسنا، وأن يحفظك القرآن. قال يا أمير المؤمنين والله إن أبي ما فعل شيئا من ذلك أبدا. قال كيف؟ قال أما أمي فهي أمة خرقاء، يعني في عقلها شيء، اشتراها من السوق بدرهمين، فبات معها ليلة فحملت بي، فلما ولدتني كره أني ولدت منها، ما وده أنها الأمة حملت منه، فسماني جعلا. الجعل هو مثل الخنفساء، حشرة يعني في البر تدفع، إذا رأت غائط يدفعه بأنفه إلى الجحر، يعني ما وجدت اسم ثاني، سمه صقر، سمه ذيب، سميه جعل. يقول فسماني جعلا ولم يحفظني من القرآن آية، هذا يستاهل بر يا أمير المؤمنين، لم يحسن اختيار أمي، ولم حتى اسمي، يا أخي الأسامي ببلاش، سمني اسم زين يا أخي. يقول لم يحسن اختيار أمي، ولم يسمني اسما حسنا، ولم يحفظني من القرآن آية. فالتفت عمر إلى الأب ورفع الدرة عليه، قال اذهب فقد سبقت ابنك إلى العقوق، أنت اللي تنجلد مو بالولد، كيف تريد برا من ولدك وأنت قد ربيته على مثل هذا الحال؟ لذلك يا جماعة من أول ما يجب على الإنسان من قبل أن يولد له أن يدعو الله تعالى بالذرية الصالحة. هذا زكريا عليه السلام رافع يديه يقول فهب لي من لدنك وليا، ثم قال واجعله ربي رضيا. طيب ما أنت يا زكريا إلى الآن ما جاك عيال، إلى الآن أولادك في صلبك. نعم يا ربي إذا قدرت وجاني أولاد، يا ربي أنا أريد أولادي أن يكونوا صالحين، واجعله ربي رضيا. إبراهيم عليه السلام الملائكة تبشره ما هو بغلام عادلة، بغلام حليم، وفي آية أخرى بغلام عليم، يعني يا إبراهيم ينبغي أن يكون فرحك تاما لأن أولادك سيكونوا صالحين. فكذلك أنت ينبغي الإكثار من الدعاء للأولاد بأن يصلحهم رب العالمين. هذا واحد سبحان الله من أصدقائي، واتصل بي مرة وهو متأثر، يعني وهو إمام وخطيب ورجل يعني خير وله مجال في الدعوة، متأثر قال يا أبو عبد الرحمن اليوم صارت عندنا مصيبة في البيت وكذا، إيش القضية؟ قال يا شيخ بنتي عمرها 14 سنة واكتشفت أن عندها جوال وإحنا ما ندري وتغازل. قلت 14؟ قال والله 14، مع أني يا شيخ البنت تدرس في التحفيظ، مدرسة تحفيظ القرآن الصباح، والعصر تذهب مع أمها إلى مركز نسائي يوميا، يكون عندهم ألعاب وأحيانا تحفيظ وأحيانا مسابقات، والبيت يا شيخ ما عندنا قنوات فاسدة، ولا عندنا ما عندنا لقناة كذا وكذا من قنوات المحافظة. والله يا شيخ أنا ما أدري كيف البنت، كيف جاء هذا الفساد، غازلين أم 14 وجوال، كيف وصل لك الجوال؟ فسألت السؤال، قلت هل أنت تدعو دائما لأولادك بالصلاح؟ كان إيش دعوة يا شيخ محمد، عيالي صالحين ما يحتاجون دعاء. بهذه العبارة يقول يعني أنا ضامن، أنا بذلت الأسباب، يحفظون قرآن، عندهم أصدقاء معينين، البنت ما له داعي يا بنت يكون معك جوال، في تلفون البيت وفي جوال أمك إذا تتصلين بك كما تشائين، لكن جوال شخصي لا. يقول فأنا عندي ضوابط معينة رأيت أني سلكت بها السبيل إلى صلاحهم. فقلت له والله يا أخي مهما بذلت إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لا تظن أنك تستغني عن إعانة رب العالمين. يا أخي هذه الإعانة ما استغنى عنها الأنبياء، أنبياء وهم أنبياء يقولون أصلح لي في ذريتي، لما ذكر الله تعالى دعاء المؤمنين هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أنت ستكون خيرا من أولئك. فأنا أقول مهما بدل الإنسان أيها الإخوة والأخوات من أسباب صلاح أولاده، سواء من أسباب صدقاتهم أو عمل تحكم جيد، كنترول جيد على البيت، لا يستغني أن تقول في صلاتك في ليلك أو في أوقات الإجابة أن تدعو الله تعالى بصلاح أولادك، وأصلح لي في ذريتي دائما، وأصلح لي في ذريتي. اجعل هذا من من من من أعظم وأهم وأكثر الأدعية التي لا ينكف عنها لسانك، واستعن بالله سبحانه وتعالى عليهم، وأصلح لي في ذريتي. أذكر أني زرت مرة الشيخ محمد حسان في بيته في مصر، وكان الشيخ لما دخلت المكتبة عنده فإذا ما شاء الله عنده عشرة ذكور أولاد غير البنات، وما شاء الله وكلهم بغتر بيض وجالسين واللي بطاقية. فقلت ما شاء الله يا شيخ، يعني أنت كل يوم في مكان وسفراتك كثيرة ودروسك، أنت متفرغ لهم، تحفظ هذا القرآن وتحفظ هذا ولا تصليت ولا ما صليت وتعلم هذا فقال والله يا شيخ محمد أنا مخير بين أمرين، إما أني أجلس في هالبيت ما أطلع أبد أراقب هالأولاد وأنت يا ولد ليش ما صليت، وأنت الله يهديك يا ولدي هذه نغمة غنائية في جوالك، وأنت يا ابني إيش عملت، وأجلس عندهم وأترك الدعوة وأترك إلقاء المحاضرات والسفر في الدعوة، أو أني أبذل في الدعوة ما أستطيع حتى وإن قصرت معهم. ثم قال أنا دايما يا شيخ أرفع يدي وأقول يا ربي أنا حدعو عبادك إليك وأصلح عبادك وأجبهم بين يديك يا ربي، وهؤلاء مسؤوليتك لا تضيعهم فيني. يقول يا ربي أنا سأترك العشرة لك يا رب العالمين، أنت الذي تربيهم سبحانك، وأنا يا ربي سأشتغل في العباد دعوة وإصلاح وخير. يقول لكن لا يمر ساعة إلا وأنا أدعو الله تعالى بصلاحهم وأقول يا ربي أنا سأبذل في إصلاح الناس، لكن يا ربي أتوسل إليك وأرجوك ألا تضيعني في أولادي. يقول الله الحمد لله والله تعالى أصلحهم. فالمقصود يا إخوتي وأخواتي ألا يضيع الإنسان الدعاء بصلاح الذرية دائما، وأصلح لي في ذريتي. الأمر الثاني أن يحرص الإنسان على السنن مع أولاده، بمعنى أن يحرص مثلا كما بين النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إذا ولد أن يقوم بالسنن الشرعية عندما يأتي المولود، وقد فصلها ابن القيم في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود، من ذلك أن يؤذن الإنسان في أذنه، أن يذبح عنه العقيقة، أن يحرص على أن يكون من أوائل ما يعرف الطفل ما يقول، أن يقول الله لا إله إلا الله ونحو ذلك، أن يحفظه مثل ذلك، أن يعلمه في أثناء كلامه أن يعني يتكلم بالكلام الطيب ويضبط لسانه في ذلك. ونذكر لما كنا صغارا ربما بعضكم يعني أيضا لا يزال يفعلها ونحن لا نزال نفعلها في البيت، أن الفلفل في البيت الحبحر هذا الفلفل جاهز لكل من يقول كلمة سيئة، أي واحد يقول كلمة قبيحة ولا لعن ولا شيء مباشرة يعني تأخذ الأم شوية فلفل وتؤدبه به، وذلك حتى يستقيم لسان الولد منذ صغره على أن ينضبط في ألفاظه. إذا كان يتابع منذ صغره حتى يصل إلى السابعة ثم يؤمر بالصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وإذا كان الإنسان يأمر ولده بالصلاة منذ أن يدخل السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة، يعني أنت الآن أربع سنوات وأنت تقول له في كل وقت صلاة تقول له صل صل صل، فإذا كان الولد في كل وقت صلاة يقال له صلي من غير ضرب لأنه ما بعد وصل عشر، لأنه قال عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر، فخلال هذه السنوات الأربع تدرون يا جماعة كم كلمة صلي تقال له؟ 5423 كلمة صل. إذا كان الأب فعلا محافظا، الفجر يا ولد صل، الظهر يا ولدي ما صليت، العصر يا ولدي صل الله يهديك، المغرب يلا يا ولد تعال نصلي، العشاء ها صليت ولا لا؟ فكلمة صلي هذه إذا قيلت للولد 5000 مرة لمدة أربع سنوات ثم لم يستقم على الصلاة عندها يستحق أن يعاقب بالضرب طبعا. والضرب أيضا كما بين الفقهاء ليس ضربا مبرحا، إنما الضرب اليسير الذي يدل الولد على أن على أنك ستعاقب إذا قصرت في صلاتك. وبلا شك أن صلاة الأبي وحرصه على الصلاة يجعل أولاده يحرصون على ذلك، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، قال ولا تتخذوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، يعني يصلي الإنسان السنن في بيته، وذلك حتى يراه أولاده تراه زوجته فيقع في قلوبهم تقليده أو محبة الصلاة، تجد أن الولد ربما يأتي أو البنت يأتي ويصلي بجانبك. أيضا لا يشدد عليه في ذلك، إذا كان أبو سبع سنوات ثمان سنوات لا يشدد عليه صلها في وقتها، أطلع صل في المسجد، لا ما دام أنها لم تجب عليه لا يشدد عليه. الفترة أيها الأخوة والأخوات فترة تدريب، وهذا لأن بعض الناس أحيانا ولدها أبو 7 سنوات وربما أيقظه في يعني في الليل مبكرا، أحيانا أذن الفجر الساعة 3 يوقظه مبكرا جدا، ويعني حتى يثقل عليه صلاته. لو صلى في البيت وبهذا السن أو حتى لو صلى بعد طلوع الشمس فالأمر في ذلك يسير، ما دام أنه لا يزال في فترة التدريب فلا يشد عليه في ذلك. لكن المهم أن يقال يا ولدي صلي، يا ولدي أقم الصلاة، إلى غير ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص أصحابه على هذا، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يأتي بعضهم إلى المسجد ومعه ولده، بل إنه عليه الصلاة والسلام بنفسه كان خارج مرة من بيته فتعلقت به زينب، تعلقت به أمامة ابنة زينب، هو عليه الصلاة والسلام جدها، وأبوها هو أبو العاص رضي الله عنه. فلما تعلقت به حملها ووضعها عليه الصلاة والسلام بين كتفيه، وحمل البنت الصغيرة حط على كتفه ودخل بها إلى المسجد، وكان بيته عليه الصلاة والسلام ملاصقا للمسجد. لذلك في صلاة الليل في رمضان لما قام عليه الصلاة والسلام يصلي لوحده رآه الناس وهم في داخل المسجد، رأوا رأسه يصلي في بيته، فجاءوا وهم في المسجد يصلون بصلاته، دليل أن بيته كان ملاصقا للمسجد. فدخل عليه الصلاة والسلام وهذه البنت الصغيرة على كتفيه، تخطى الصف الأول والثاني والثالث، وأبوها أبو العاص ينظر إليه، ينظر إلى صهره عليه الصلاة والسلام أبي زوجته وهو يحمل ابنته أمامة الصغيرة، وأقم الصلاة يا بلال، وأقام الصلاة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة، فإذا ركع وضعها، يعني لو ركع وهي على كتفيه وقعت على الأرض، فإذا ركع حملها كذا وحطها على الأرض، فإذا رفع حملها معه، فإذا سجد وضعها. وإذا كان مجيئه إلى المسجد ببنت لا تجب عليها الصلاة، فما بالك لما تذهب أنت بولدك الصغير إذا كان يعني يضبط صلاته منضبط ما يعمل إزعاج. هذا أمر حسن من باب تعويد الأطفال على الذهاب المسجد وتعليق قلوبهم بذلك. وكما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيمة الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ولما ذكر الله تعالى إسماعيل قال عز وجل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بإيش؟ بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وأمر أهلك بإيش؟ بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالواحد يحرص على أن أيضا على أن أولاده أيضا يصبحون من أهل الصلاة، لكن أيضا أمرك لأولادك لا بد يكون بأسلوب جميل. أنا أذكر مرة كان لي محاضرة في إحدى القرى، خرجت من المحاضرة طالع لي قرية ما فيها مطار، فكان يعني يحتاج نمشي حين 80 كيلو حتى تصل المطار. فقال لي واحد: يا شيخ ترى عندي إبل في الطريق وعند حليب وكذا، مر تقهوى عندنا وانت رايح. فمريت فعلا وجلست عنده 10 دقائق، وكان في مجموعة وتكلمت كلمتين عن الصلاة. ففي أثناء جلوسي قال لي واحد شاب يمكن عمره أبو 13-14، قال: يا شيخ أنا يعني أنا أصلي بس عاد أبوي يا شيخ شديد في الصلاة ويطقنا دائم على الصلاة. قلت: كيف يا ولدي؟ قال: يا شيخ أنا مرة برد شديد وقرية في البر، فطبيعي البرد يكون عندهم أشد من غيرهم يعني. يقول فجاء أبوي عندي ودخل الغرفة: قم صلي ولد. يقول أبوي على طول: يا شيخ يرفع العقال، ما عنده يا ولدي. قم يا محمد، محمد ولدي قم صلي. لا ما يقول على طول يرفع العقال، قم صلي ولد. يقول فأنا تعودت أني أكل لي ضربتين قبل لا أقوم من سريري. يقول المهم قمت بسرعة ورحت المغسلة إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بأتوضأ، فسمعت الأذان. قلت: أوه يبغى له نص ساعة حتى يقيم، خلني أرجع وأخذ لي رقدة 10 دقائق وبعدين أطلع يعني ألحق على الصلاة. يقول: والله يا شيخ ونومة ما استيقظت إلا على صوت باب الحديد، أبوي داخل دق داخل الفلة، فقمت وحضرني ما قرب وما بعد. قلت: الآن بيجلدني جلد، يعني هو الآن يجلدني إذا ما حضرت تكبيرة الإحرام، كيف الآن وقد فاتتني الصلاة؟ يقول وأنظر يمين يسار، قلت ما في إلا غرفة الوالدة، استفزع بها. يقول وانقز يا شيخ الغرفة أمي يمها أبويا، فما وجدت أمي إلا أبوي مقبل على الغرفة، وتورطت، قلت الحين انطلعت مسكني، فرأيت سجادة أمي وجلال الصلاة محطوطات على الأرض. يقول والله يا شيخ وأخذ الجلال وألبسه وأجلس، قلت خلي الشايب يدخل ويرقد وأنا أطلع يعني خطة. يقول وأنا جالس لابس الجلال مستقبل القبلة دخل أبوي، بعدين قال ها أنت البارح تقولين ما علي صلاة، وشلون تصلين؟ الشايب منتهي ذا. يقول أنا يا شيخ ما فهمت وش قصد أبوي، قلت في نفسي زين إنك ما فهمت يا رجال ولا كان تصير هوايل. يقول وقعد كذا واسمع أبوي يقول الصلاة اليوم طولت، عجلي خلصي، وش هالصلاة ذي، عجلي خلصي. يقول ما أدري ليش أبوي مستعجل على أمي تخلص من الصلاة. يقول شوي اللي دخلت أمي بالقهوة له، يوم شافه درى بالعركة، المهم ستر الله علي وهربت من الغرفة. فقلت له والله يا ولدي زين انك اول شيء ما فهمت. هذا اولا. الامر الثاني يا ولدي هذا ابوك يعني من شدة حرصه عليك وجزاه الله خير يبغى ينبهك، لكن المقصود ان يعني ما كان الرفق في شيء الا زانه، وما نزع الرفق من شيء الا شانه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح يقول اذا اراد الله باهل بيت خيرا ادخل عليهم الرفق، واذا اراد باهل بيت شرا نزع منهم الرفق. فكون الإنسان يحرص على أن أولاده يصلون على هذا أمر حسن، لكن أيضا حرصك على أن يصلوا بقابلية من تلقاء أنفسهم وإقبال حقيقي وحب للصلاة، هذا أحسن من أن يصلي الولد بالكرباج والصوت، وربما صلى على غير طهارة، وربما صلى أمامك فإذا غاب عنك ترك الصلاة. لا، أن يصبح المسألة فيها نوع من المكافأة ونوع من الدعاء له ونوع من الإقناع حتى يستمر على صلاة. هذا الأمر الثاني، قلنا أولا الدعاء، الأمر الثاني الحرص على أن يكون الولد مقيما للصلاة، كما قال إبراهيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الأمر الثالث الحرص على حسن الصحبة لهؤلاء الأولاد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الحرص على حسن الصحبة. والله يا جماعة لا أنسى، سبحان الله، كان لي محاضرة مرة في إحدى المناطق ودخلت ألقي محاضرة في السجن، كان في السجن شاب يعني وجهه ليس وجه يعني يمكن عمره أبو 18 تقريبا 17، وليس وجهه وجه واحد يعني صاحب يعني صياعة أو دشرة مخدرات، ومع ذلك عليه قضية قتل. قلت يا ولدي حدثني يعني إيش يعني قصتك وكيف دخلت السجن وكيف قتلت؟ قال يا شيخ أنا كنت في المتوسط يعني في الإعدادي، عمري أبو 14 تقريبا، ومع شباب طيبين في المدرسة وأروح حلقة التحفيظ العصر. يقول وأبي عنده موقف مع المطاوعة، ما يحبهم ولا يحب يراهم، فقال يا ولد اشلك في التحفيظ، يا ولد لا تمشي معهم، وحرمني أن أحضر التحفيظ العصر، فصرت في المدرسة مع هالشباب الأخيار وأحضر معهم حلقة في المدرسة. يقول وصلت الثانوي وأنا لا أزال معهم في المدرسة، وأحيانا أستطيع أني أخرج معهم، نطلع أحيانا يمين ولا يسار. يقول فلما وصلت الثانوي بدأت لحيتي تنبت وثوبي قصير، قال أبو يا ولدي أشلك في هذولا أتركهم. يقول فأصريت أني أبقى معهم، فذهب الأب يوما واشترى سيارة كامري وجاب المفتاح وعلقه قدام الولد، قال أشوف السيارة لك لكن بشرط لا أشوفك تمشي مع هؤلاء. فتصبر الولد أسبوع أسبوعين، ثم بعدين غلبته نفسه وحلقها الشعرتين اللي في وجهه وطول الثوب، ويعني وصار عنده نوع من الحياء انه يلقاهم بعدما يعني حلق لحيته وكذا وترك الشباب اللي هو معه. طبعا هو لما صار مع السيارة وهو بهذا السن في أولى ثانوي يعني أبو 16 سنة 17 ومع السيارة وأبوه حارمه أن يصاحب الأخيار، التم عليه مجموعة أخرى. يقول يا شيخ شيئا فشيئا بدأت أدخن، يقول ثم شيئا فشيئا بدأت أتعاطى الحشيش. يقول أبوي مبسوط يشوفني رايح جاي مع الشباب وما يدري إيش الواقع حقيقة. قل طيب يا ولدي كيف قتلت؟ قال ذهبت مع واحد منهم للبحر وجلسنا، فقال لي أن معه مسكر، خلنا نشرب ونوسع صدورنا. يقول فأنا أصلا ما عندي أي ضوابط فشربت معه. يقول ثم حاول الاعتداء علي، فلما حاول ذلك دافعت عن نفسي ومعي في السيارة سكين أو قال مسدس أنا نسيت، لكن يظهر لي أنها سكين. يقول وطعنته بها مرارا حتى قتلته، ثم قبض علي وحكم علي الشيخ الآن قصاص يعني بالقتل، النفس بالنفس. فكان أبوه سبحان الله، أنا ما رأيت الأب لكن حدثني الولد، يقول يا شيخ وأبي الآن كلما جاءني لا يكاد يرفع عينه في عيني ويقول يا ولدي أنا الآن قتلت نفسين، قتلت النفس التي قتلتها أنت أنا السبب، وأيضا قد تموت أنت وأكون أنا الذي قتلتك إذا ما عفوا عنك أصحاب الدم. فسبحان الله مصاحبة الولد للأخيار، مصاحبة للناس اللي هم أهل صلاة أهل خير بارين بوالديهم. يعني أنا ما أرضى ولدي يصاحب له واحد وهالواحد هذا جواله يرن 20 مرة بعدين ولدي يقول له يا أخي جوالك أزعجنا رد، فيقول يا أخي أبوي ما أبغى أرد عليه. ما أرضى ولدي تصل هذه الرسالة من هذا المجلس لأنه بكرة بيعمل مثله. ما أرضى ولدي جالس وهذاك معه سيجارة وقاعد يدخن. ما أرضى ولدي جالس وهذا يقول له شوف هذا معي مقاطع توني ما أخذها من الإنترنت شوفها. ما أرضى ولدي يماشي أمثال هؤلاء. الولد اللي أنا تعبت عليه وربيته وحفظته القرآن وركضت وراه في المدارس بعدين يأتي هذا ويجده لقمة سائغة ويفسده؟ لا، احرص واحرصي يا أختي على أن ولدك وبنتك ما يمشي إلا مع الطيبين، الناس اللي هم أهل صلاة أهل بر بالوالدين متفوقين في دراستهم. هؤلاء هم اللي يحرص على أن يذهب معهم ويجي. وأيضا إذا أردت وأردت أنك تمنعه من غيرهم فلا بد أن يكون هذا بأسلوب حسن، بأسلوب حسن ما يكون فيه نوع من العنف، لأنك لا تستطيع أنك تمنع، لا تستطيع أن تحول بينه وبين أنه يدخل مسنجر ولا يدخل بالتك ولا يبدأ يضيفهم عنده في تويتر ولا فيسبوك ويسولف معهم، ما تقدر تمنعه. لكن إذا تيسر أن تقنعه قناعة بذلك وتحاول أنك تحضر بعض يعني تدفع إليه وتسرب إليه بعض الأخيار ليجالسوه، كما كان نبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل إليه رجل ودخل في الإسلام ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه ثم يدفعه إلى أحدهم ويقول علم أخاك الإسلام، يعني أنا اخترتك يا فلان حتى الرجل هذا يلتزم على يدك، علم أخاك الإسلام خذه معك. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج من بيته فإذا رأى البنيات الصغار يسربهن إلى عائشة يقول ادخلنا عند عائشة، يعني وسع صدرها واجلس معها. وذلك من حرص عليه الصلاة والسلام على اختيار من يجالس أهله. ذلك واحد من أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى وكان عابدا صالحا يقولون كان إذا دخل بيته وقف عند الباب وقال السلام عليكم، فتسمعه زوجته من أقصى البيت تقول عليكم السلام، ثم يأتي يعني وبينه وبين زوجته محبه على فقره وحاجته. فجاءت مرة زوجة جارهم إلى زوجته وجالستها وقالت لها ما بال حالكم على هذا الشأن، يعني فقر وحاجه. قالت طيب هذه ظروفنا ماذا نفعل؟ قالت لا أبو مسلم زوجك له شأن عند الخليفة، قولي له يعني يأخذ من الخليفة فلوس ويطلب منه مالا. فقالت إني أقول له ذلك لكنه يقول إني عالم ولا يليق أن أطلب من الخليفة مالا، أنا عالم أجي عند الخليفة أقول أعطني فلوس، أنا الحمد لله زاهد. فقالت لا بل قولي له ذلك كل الناس يأخذون، وجعلت يعني تعبئ المرأة على زوجها، أنت تريدين تعيشين فقر، أنت لو زوجته زوجة أخرى كان عيشة في بيت أحسن من بيتك، ولا زالت بها. شوف أحيانا الصحبة كي تفسد. فلما أقبل أبو مسلم قال السلام عليكم، ما رد عليها أحد. دخل السلام عليكم، ما ردت عليه، إيش اللي فيك يا فلانة؟ قالت أنت مقرب عند الخليفة ونحن نعيش عيشة الفقراء، لو أن زوجة أخرى لها لسان كان قدرت تطلع حقها منك. يدري هذا ما هو بسلوب زوجتي. فقال من كان عندك اليوم؟ قالت فلانة. فقال اللهم من أفسد علي زوجتي فأعمي بصره. وكان رجلا صالحا، هذه ذكرها ابن أبي الدنيا في كتابه مستجاب الدعوة، يقول فقالت المرأة في بيتهم من أطفأ المصباح، من ظلمة، من أطفأ المصباح؟ قالوا ذاك المصباح يسرج، المصباح شغال، ما أطفأنا السراج. قالت قد عميت، وجعلت تفرك عينها، وعلمت أنها بدعاء هذا الرجل الصالح عليها. ذلك يا جماعة، إذا وجدت ولدك يدخن، أو وجدت ابنتك أو تغازل ولا يغازل ولا واقع في أشياء مدري كيف، اعلم أن في واحد أثر عليه. ما في واحد يا جماعة طلع من بطن أمه معه بكيت دخان، ولا في واحد طلع من بطن أمه وقاعد يكلم ولا يغازل، ما في إلا أن يكون تعرف على أحد فأفسد عليه. ما فيه إلا أن يكون تعرف على أحد فأفسد عليه. لذلك حرصك وحرصك أنت على أن يعتنى من هم الذين يعني يمشون مع أبنائنا ويذهبون معهم ويجيئون، وتكون أنت أيضا تتلطف معهم، أن يكون عندك أيضا معرفة بهم. خاصة أنا أوصي الأخوات إذا البنت عندها صديقات، أحرص أنك أنت تتعرفين على صديقات بنتك، حتى لو قالت البنت يا أمي أنا عزمتنا صديقتي فلانة، طيب يا بنتي أنا بروح معاك، أتعرف عليها وبجلس مع أمها، من بجالسة معكم. أحرصي على أن يكون هناك يعني تنظيم جيد لهؤلاء الأصدقاء حتى ما يكون له تأثير عليه. الأمر الأخير وهو أيضا من أعظمها، ألا نأمر أبناءنا وبناتنا بشيء ونحن نخالفه. لا تنهى عن شيء وتأتي مثله. إذا كان الإنسان يريد فعلا أن يصلح أولاده ويصلح بناته، كن أنت القدوة الصالحة لهم. لا تقول يا ولدي صليت وهو عمره ما شافك تصلي، ولا تقول له أفا يا ولدي أشم فيك ريحة الدخان وأنت دائما بزقارتك في البيت ولا بالشيشة. كيف يا أخي تريد ولدك أن يصلح وأنت الذي تفسد أمامه وتقع في هالأمور؟ حرصنا نحن على أن نكون قدوة صالحة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. ولما أقبلت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالت له يا عبد الله بن مسعود ما حكم نمص الحواجب؟ فقال لها قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله النامصة والمتنمصة. فقالت له هو ذا في أهلك، زوجتك نامصة حواجبها وانت تقول لنا حرام وزوجتك نامصة حواجبها؟ قال والله لا تفعل. قالت بلى قد رأيتها. قال ادخلي فانظري، متأكد أنا مربي أهلي صح، كيف أحدث على الناس بشيء وخالف في أهلي؟ فدخلت إلى زوجته ونظرت ثم خرجت، قالت له صدقت. قال لها والله لو فعلت ذلك ما ساكناها، والله لا يمكن أسكن معها في البيت وهي تفعل ذلك وأنا أنهى الناس عنه. كذلك أنت انتبه لا يطلع منك ولدك على ألفاظ سيئة ولا على تصرفات سيئة. ولا الولد يعني مع الأسف حقيقة أن بعض الأبناء أحيانا يأتي ويأخذ اللابتوب الخاص بأبيه، فإذا فتحه رأى هوايل من أشياء مخزنها الأب، ولا بعض الأبناء تكون خبرته في الكمبيوتر أكثر من خبرة الأب، ويقول يبا ممكن لابتوبك ولا ممكن أجلس على كمبيوترك، ويأتي ويجلس ويدخل ولد الهستري، يدخل تاريخ الكمبيوتر، إيش المواقع اللي دخلها أبوي، ويجد هوايل. وربما صار الأبن ذكي شوي وركب في لابتوب الأب ولا في كمبيوتره برامج مراقبة، والله ورطة. مو بأحيانا عيالنا يصيرون أعلم. أليس يقع لك أحيانا جوالك ما تعرف تصلح فيه شيء معين ثم تقول يا حمودي بالله يصلح لي، ولا لا ويأخذه وتك تك تك تك ويعطيك إياه صلحه، الشيء اللي كان مهنق معك مجيب ما اشتغل يشتغل على يد هذا الصغير. أحيانا وتلقى طفل أحيانا أبو سنتين ونصف ويقول لك أبغى ألعب بالآيفون حقك، ويأخذ الآيفون ويدخل الرقم السري ويدخل على اللعبة التي يريد ويلعب بها. أليس كذلك يا جماعة؟ لا تستبعد ان ولدك يكون ولا بنتك مركب لك برامج مراقبه في في في كمبيوترك، ثم اذا جاء وفتح وبدا ينظر اه الا والله الشات اللي لك كلها مخزن، محادثاتك كلها مخزنه، الصفحات حقتك كلها مخزنه. وهذه فضيحه. وهذا يا جماعه يصلني من بعض الابناء يقول يا شيخ كيف افعل في ابي، فهو يدخل الى مواقع سيئه. حرقت الابله في ابي، قل في اخي، في صديقي، في ابي، يعني ان الابن يعني كافش ابوه داخل مواقع سيئه، هذا عيب. لذلك حتى انت انتبه، واذا كنت لابد فاعلا فلا تعطي ولدك كمبيوترك. العوض ولا القطيعه مثل ما يقولون الشباب. والله جد يعني كون الواحد يعني يعصي الله مستترا احسن ما يعصي الله وبعدين يجلس مع عياله يقول يا عيال انتبهوا المواقع السيئه، وولده ينظر اليه يقول علينا يا ابوي علينا. لا، هذا يعني ينتبه اليه الانسان. هذا مثل ما يقولون واحد مره في احدى القرى يقرا على الناس ويعطونه فلوس، يقرا عليهم رقيه شرعيه يعني، وهذا يعطي 50 هذا ومسترزق يعني. فجاه واحد يعني واحد انداشر شوي قال يا اخي انت ما شاء الله عليك صرت تاجر من هالقرايه، يعني علمني. قال ابي تقرا الفاتحه وتقرا كذا وتقرا يعني، وان شاء الله بس ترى تعطيني اعطوك 50 تعطيني منها 20 30. قال خلاص النص بالنص بس خلني استرزق يا اخي مثلك. فيوم من الايام راح الرجال هذا اللي الجديد هذا في القرايه وكان في السوق، ويعني هو داشر اساسا، فيغمز هالمرأة ويلمس هالحرمة وما ادري ايش، وهو رايح الواحد بيقرا عليه يعني، ودخل على اللي بيقرا عليه وجلس بسم الله الرحمن الرحيم الله والصمد، وينفث عليه. فنطق الجن فقال له اخرج. قال اخرج يا سعيدان، وانت وتلمس الحريم وتبغاني اخرج؟ فهذا الجن فضحوه، اخرج يا سعيدان، فما بالك بغيره. أسأل الله تعالى أن يصلح لنا في ذرياتنا، أسأل الله تعالى أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك أن تحفظ أولادنا وبناتنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تقر أعيننا بذرياتنا يا رب العالمين، وأن تعيذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إني أسألك لجميع بلدان المسلمين أن تعمها بالأمن والإيمان يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.